الحمد لله أنعم علينا بدينه واختصنا بملته وهدانا لتوحيده. أحمده سبحانه وأشكره، جعل لبيته الحرام حرمات موفورة، وخص المشاعر بفضائل مشهورة، حرم فيها ما أحل في غيرها إعظاما، ومنع فيها ما أباح في غيرها إكراما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا وخضوعا واستسلاما، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خصه بالمنهج الأقوم والشرع الأحكم عقيدة وأحكاما، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا للمتقين إماما والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون حجاج بيت الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ربكم الذي خلقكم ورزقكم وكفاكم وآواكم، اشكروا له النعم وارضوا منه بما قسم، الزموا طاعته تدرك المطلوب، وأكثروا من ذكره تطمئن القلوب. ضيوف الرحمن، ها أنتم في رحاب الحرمين الشريفين، تقلبون أفئدتكم وأبصاركم في هذه الآثار والمآثر، تستنطقون التاريخ وتتفكرون في العبر. حديث الحرمين حديث عقيدة وتأريخ، ودين وتراث، وشريعة وعمل، وفضائل ومآثر، تتوق إليه النفوس وتهفو إليه الأفئدة. إنها حركة تأريخ وميلاد أمة، إنه بيت الله، شعار التوحيد، ومنار الحنيفية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، لقد دعا إبراهيم عليه السلام أن يظل بيت الله آمنا، وأن يحفظ ذريته من الشرك، لما رأى من سنن الله في مصائر الأمم، وكيف تصبح فريسة لشياطين الإنس والجن والدجالين والمضلين من عباد الأوثان والآثار ودعاة الجاهلية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون حجاج بيت الله، توحيد الله وإفراده بالعبادة أعظم مسائل الدين وأكبر حقائق الملة، هو قضية القضايا وهو أم المسائل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي بعث الله به النبيين أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يختلف مسلمان على أن تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا هو سبيل النجاة يوم القيامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا أمر لا يختلف عليه المسلمون، فالنصوص الشرعية فيه واضحة والدلائل عليه ظاهرة متكاثرة، ولكن مع طول العهد وتطاول الأمد تخلف قطاعات كبيرة من الأمة، وصاحب ذلك جهل عريض بحقائق الشرع، وحدثت أنواع من الغفلة مع عمليات تزييف واسعة لبعض الحقائق والمسميات. نعم أيها المسلمون، مع هذه الغفلة ومع تقصير بعض اهل العلم تسلل رويدا رويدا انحراف عقدي وشذوذ فكري اخذ ينخر في جسد الامة، فعشعش في عقول فئات من ابنائها وعوامها، وتربع على قلوب قطاعات كبيرة من دهمائها، حتى ظهرت بعض صور الشرك الاكبر المخرج من الملة عياذا بالله، من شرك توحيد الربوبية، حين اعتقد بعض الناس ان المقبورين في قبورهم يعلمون الغيب وان الاولياء يتصرفون في الكون، وبرزت صور من الشرك في توحيد الالوهية حين خصوهم بانواع من العبادات التي هي محض حق الله من الدعاء وطلب المدد، ولاذوا بهم واستنصروا وذبحوا لهم ونذروا. كل ذلك موجود في بعض اقطار اهل الاسلام مع الاسف. حجج بيت الله امة الاسلام، ومن اجل طلب الحق والبحث في مواطن الخلل واسباب هذا الانحراف، هذه نظرات وتأملات في ذريعة من الذرائع التبس فيها الحق بالباطل والمشروع بالممنوع والجائز بالمحرم. انها مسألة التبرك بالاشخاص وبالاشياء وبالاماكن وبالبقاع. تبارك ربنا له كل كمال ومنه كل خير، تبارك اسمه وتباركت ذاته وتباركت صفاته، بركاته دائمة ونعمه وافرة وآلاؤه علينا باطنة وظاهرة. الخيرات والنعم في الدنيا والآخرة والدين والدنيا من فضله سبحانه، وثبوتها ودوامها وكثرتها وزيادتها كلها من لدنه سبحانه، وتلكم هي البركة. البركة ثبوت الخير ودوامه وكثرته ونماؤه، والبركة من الله فهو المبارك سبحانه، ومن منحه بركته فهو المبارك، وما وجد من فضل وبركة في بعض مخلوقاته فهو فضل من الله اختص به ما اختص من مخلوقاته لحكمة يعلمها وبصفات يجعلها فيه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يبارك من شاء وما شاء، ويبارك عليه ويبارك فيه ويبارك له من الأشخاص والأشياء والأزمنة والأمكنة، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الأحبة في الله، من أعظم البركات بركات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته، فأنبياء الله جميعا مباركون، اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على دينه، وخصهم بأنواع من المعجزات والكرامات والفضائل. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وقال في حق إبراهيم وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق، واتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وقال عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. أنبياء الله ليس للعباد طريق إلى الله إلا طريقهم، خير الدنيا والآخرة، إنما يناله العباد على أيديهم، بهم عرف الله وبهم عبد وبهم أطيع. ويأتي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقدمة رسول الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فبركاته عليه الصلاة والسلام لا تحصى في بركة رسالته واتباعه وطاعته ولزوم سنته وحبه وتصديق خبره، فيحصل للعبد ويحصل لأمة من ذلك ما لا يحصى من الخيرات والبركات، وله بركات عظيمة حسية ومعنوية دينية ودنيوية، من تكثير الماء والطعام وإبراء المرضى وإجابة الدعاء وغير ذلك، مما صح به النقل كريقه وفضل وضوئه، فهو عليه الصلاة والسلام مبارك في أمره كله. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلمسون بركاته عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم ينقل أبدا أنهم رضوان الله عليهم تبركوا بأحد غيره، ولا سيما فضلاء الصحابة وكبراؤهم، فلم ينقل أنهم تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ببقية العشرة المبشرين ولا بأصحاب بدر ولا غيرهم رضوان الله عليهم جميعا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ولهذا لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته. وما ذلك إلا لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بفضل لا يدانيه فضل. معاشر المسلمين، ولأهل العلم والإيمان والصلاح فضائل وبركات، فبركاتهم نفعهم للخلق بدعوتهم إلى طاعة الله وبدعائهم للمسلمين وبما ينزل الله من الرحمة والخير ويدفع من السوء والشرور بسبب صلاحهم وأعمالهم الصالحة. ومن بركات أهل العلم الانتفاع بعلمهم والاستماع إلى نصحهم وإرشادهم والاقتداء والتأسي بصالح عملهم وملازمة مجالسهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فعادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل ذلك أيها الإخوة مع الحرص والتحري لملازمة السنة والوزن بميزان الشرع بعيدا عن الألفاظ المبتدعة. وكلما كان العبد أكثر صلاحا وأشد التزاما وأتقى لله وأعظم اتباعا كان أرجى نفعا وأعظم بركة. والصالح من صلحت سريرته وعلانيته وصحت عقيدته وحسنت عبادته واشتغل بطاعة الله واجتنب ما حرم الله وقام بحقوق الله وحقوق عباده. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها المسلمون، ومن الأماكن ما هو مبارك، وفي مقدمة ذلك بيت الله الحرام والبلد الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وبركتها في القصد إليها حجا وعمرة وصلاة وطوافا وسعي القربات والطاعات المشروعة، بركة في زيادة الثواب وتكفير الذنوب والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وطيبة الطيبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن شريفة مباركة. وفي الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقال: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. والصلاة في مسجدها بمئة ألف صلاة. وخص عليه الصلاة والسلام تمر المدينة وعجوتها والتصبح بسبع منها بمزيد بركة ونفع وشفاء من السم والسحر. ومن الأماكن المباركة المسجد الأقصى وما حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقد أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه في سننيهما وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعني بيت المقدس خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه. وقد صحح الحافظ ابن القيم إسناد هذا الحديث. فأين هم المسلمون يستنقذون مسجدهم المبارك من براثن اليهودية الغاصبة؟ وكل هذه الأماكن المباركة مباركة بأقواتها وثمارها ومياهها، فمن سكن فيها تلمسا لبركتها من الله عز وجل وأملا في زيادة الرزق وصلاح العمل والسلامة من الفتن فقد سلك طريقا مشروعا. أما من تعدى بالتمسح والأشجار والأحجار وحمل التراب للتبرك والاستشفاء فهذا ممنوع غير مشروع. أيها الإخوة في الله، وقد جاءت النصوص تدل على بركات وفضائل لبعض المخلوقات، فماء زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، وفي السحور بركة، وإذا اجتمع القوم على الطعام بورك لهم فيه، والبركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، والمأمر به سلت القصعة ولعق الأصابع فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، والبيعان إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما وحقت بركة بيعهما، ومن بكر في يومه في طلب رزقه فقد سعى في الأوقات المباركة. والنخل والزيتون والحبة السوداء والكمأة والعسل واللبن أطعمة مباركة، والخيل معقود بنواصيها الخير، والغنم فيها بركة، وينزل ربنا من السماء ماء مباركا. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، ومن الأزمنة والأوقات ما هو شريف مبارك كشهر رمضان وليلة القدر ويوم الجمعة ويومي الاثنين والخميس وشهر الله المحرم، كلها أيام مباركة مختصة بفضائل متنوعة من صيام وصلاة وذكر وزيادة أجر وتكفير سيئات حسب ما جاءت به النصوص الثابتة، مع التزام بما دلت عليه وحذر من المجاوزة والتعدي. وها أنتم هذه الأيام مقبلون على أيام من هذه الأيام المباركة الفاضلة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، إنها أيام عشر الحجة أقسم الله بها في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، فاغتنموها وتلمسوا خيرها وفضلها واحذروا الموانع والقواطع. ففي الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن هذه الأعمال الصالحة التي يحبها ربنا في هذه الأيام الصيام والصدقة وذكر الله والتكبير والتهليل، وفيها يوم عرفة صيامه لغير الحاج يكفر السنة الماضية والباقية، والاجتهاد في الذكر وتلاوة القرآن وملازمة الأدعية المشروعة ولزوم حلق الذكر ولزوم حلق العلم والذكر، كل ذلك من موارد الخير والبركة، تتنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. وكل قول أو فعل أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وقام به العبد إيمانا وتصديقا وامتثالا ومتابعة مع عظم الرجاء فلسوف يحصل لصاحبه من الخير والبركة في دنياه وآخرته شيء عظيم. ومن أجل هذا أيها الإخوة، فإن تلمس البركة وطلبها أمر مشروع، فهو من طلب الخير والتماسه، وهي مباركة لأنها سبب البركة، ولكنها لا تمنح البركة ولا تهبها، فالبركة من الله كما أن الرزق والنصر والعافية من الله. فاتقوا الله رحمكم الله، ولا تطلبوا البركة ولا ترجوها إلا من واهبها الواحد الأحد، فارتفعوا حفظكم الله بتوحيدكم وإيمانكم، ولا تهبطوا إلى درك المبتدعات، فإن الأمة إذا ضعفت تعلقت بالأشكال والرسوم وقلما تكترث بالحقائق والمعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب إليه الزلفاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الرسول المجتبى والنبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما تقدم كان بيانا للتبرك مشروع واستعراضا لبعض ما ورد النص على بركته وفضله، ولكن مع الأسف فقد خلفت خلوف التبس عليهم الحق بالباطل والمشروع بالممنوع، ولا سيما التبرك بالصالحين وذواتهم والتعلق بالقبور والبقاع باعتقاد بركتها ونفعها، وهذا باب خطير، فلا يجوز التبرك بذوات الصالحين ولا بآثارهم، فليس في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة دليل على ذلك، ولم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا تابعوهم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيه على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. كما لا يجوز التمسح بالقبور ولا الطواف بها ولا التعلق بأستارها وإلصاق الأجساد على جدرانها وأسوارها وتعفير الوجوه بترابها باعتقاد بركتها أو رجاء نفعها. وفي الحديث الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول الإمام الغزالي في الإحياء: لا يجوز التمسح بالقبر ولا تقبيله، لأنه من عادة اليهود والنصارى، فليس من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. ويقول قتادة رحمه الله في مقام إبراهيم: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفت الأمم قبلها. ويقول النووي رحمه الله: لا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلم فإنه بدعة. ويقول الإمام النووي رحمه الله أيضا في صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأبد بل الأدب أن يبعد معه كما أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته. هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي ألا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم لذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. ثم يقول رحمه الله: ولقد أحسن أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقواد العلماء، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. وسد الذرائع في هذا قاعدة عظيمة من قواعد الدين والعامة، لا تقتصر على حد بل تتجاوز كل حد وتبالغ في جهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد. يقول ابن رجب رحمه الله: وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم والمعظم